بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو الحديث الخامس من أحاديث كتاب الزكاة من كتاب عمدة الأحكام للشيخ عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 600 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم لعمر هذا يسمى بعثه للسعاة، فإن الزكاة يبعث لها سعاة، وهؤلاء السعاة يسمون بالعاملين عليها، ولهم أحكام كثيرة تخصهم من حيث وجوب الأجر لهم أو وجوب أو استحقاق من حيث استحقاقهم لجزء من الزكاة، وأمور تتعلق بالزكاة سنذكرها في فقه هذا الحديث بمشيئة الله عز وجل. يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، والمراد بالصدقة هنا أي الزكاة، لأن من شراح الحديث من يرى أن المراد بالصدقة صدقة النافلة، لأنهم يقولون إنه يربأ بأحد من الصحابة أن يمتنع عن أداء الزكاة، كما جاء عن ابن جميل في الحديث الذي سيمر معنا بعد قليل. ولذلك فمن الشراح من قال إن المراد بالصدقة إنما هي الصدقة أو صدقة النافلة، وهذا ليس كذلك، فإن قوله على الصدقة أي الصدقة الواجبة، وأل هنا للعهد، والصدقة إذا أطلقت فالمراد بها الزكاة. فقيل الذي قال قيل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي منع هؤلاء الثلاثة الزكاة، فلم يعطوا عمر رضي الله عنه عندما جاءهم ساعيا ومبعوثا من النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم وحسب عليهم. أما ابن جميل هذا فهو رجل من الصحابة لا يعرف له اسم، وإنما يعرف لقبه أنه ابن جميل، وجزم بذلك الحافظ بن مندة وابن الجوزي وغير واحد من أهل العلم، وإن كان بعضهم حكى أن له اسما كحميد ونحو ذلك، وهذا فيه اختلاف. وقال بعض الشراح كالمهلب في شرحه لمختصر البخاري إن ابن جميل هذا كان منافقا، ولذلك فإن ابن جميل منع الزكاة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أصحابه منافقون، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أصحابي 12 منافقا، فسمى هؤلاء منافقين، غير أنه بالتتبع لجميع من وسم أو عرف بنفاق وعرفهم حذيفة رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى لحذيفة المنافقين، فإنه لم يعرف لأحد منهم أنه نقل عنه علم أو نقلت عنه رواية لحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحافظ بن حجر لما عد بعض هؤلاء الذين اتهموا بالنفاق إن عرف من عرف منهم وإلا فالباقون نبذوا من الصحابة، فيكفي أن حذيفة لم يكن يصلي على أحد منهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي قبله، ومن ترك حذيفة الصلاة عليه ترك كبار الصحابة كعمر وغيره كما ثبت يتركون الصلاة عليه، فهم معروفون لدى الصحابة، ولكن لم يعرف أن أحدا اتهم بنفاق نقل عنه علم فتوى. أو نقلت عنه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا كما ذكر الحافظ الإصابة. هذا من جانب. من جانب آخر أن ما ذكره المهلب أن ابن جميل هذا كان منافقا فيه نظر، لأنه لم يرد عنه خبر إلا هذا الخبر، وقد جاء في بعض الأخبار أنه لما سمع بهذه الكلمة جاء بزكاته للنبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياها فأبى النبي أن يأخذها، ثم جاء بها لأبي بكر وعمر من بعد فأبيا أن يأخذها لما أبى النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، وهذا من باب التعزير كما سيمر معنا في منع أو عقوبة من منع الزكاة. فالله أعلم أهو من الصحابة أهو من المنافقين أم لا، لأن المهلب لما ذكر أنه منافقي قال قيل إنه من المنافقين ثم تاب بعد ذلك، والعلم عند الله عز وجل. وأما خالد بن الوليد فهو المخزوم المعروف العباس، هو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. النبي صلى الله عليه وسلم ذم ابن جميل علانية، وهذا الذم منه صلى الله عليه وسلم لابن جميل إنما هو من باب التأديب والزجر له، فهو من باب التعزير، فهو من باب التعزير لابن جميل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، هذا يدل على أن الإنسان يجب عليه دائما أن ينظر في حاله الأولى حينما كان في ضعف من مال فأغناه الله، حينما كان في ضعف من قوة وبدن فقواه الله عز وجل، حينما كان في ضعف في صغر فقواه الله بنشاط. والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. المقصود من هذا أن الإنسان دائما ينظر لحاله الأول ليستدل به على مآله بعد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس. احتبس هذه تحتمل أمرين، تحتمل معنى أنه أوقف أدرعه، الدرع معروف الذي يلبس على الصدر، وتحتمل أنه احتبس أي تصدق فجعلها صدقة، فلم يكن حابسا لأصلها متصدقا بمنفعتها، وإنما بالثنتين معا. قال: احتبس أدرعه وأعتاده، أو وعتاده روايتان في سبيل الله. وأما العباس أي عمه فهي علي ومثلها، وهذه الكلمة فهي علي ومثلها اختلف الفقهاء في شرحها، فمن الفقهاء من يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم هي علي ومثلها من باب الإخبار، أي أخبر عن شيء سابق، فيكون معنى ذلك أن العباس رضي الله عنه أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة ومثلها، عجل زكاة سنتين، وهذا هو الأقرب، سيمر معنا إن شاء الله في فقه الحديث، ويدل على أن هذا هو المعنى الأقرب، أنه في رواية مسلم أنه قال: فهي علي ومثلها معها، ومثلها معها، ومثلها معها، يدل على أنها من باب الإخبار عما مضى. وقد جاء في روايات في خارج الصحيح عند أحمد وغيره، وإن كان في إسنادها ما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما العباس فإنه قد بذل صدقته، يعني ما يدل على التعجيل، ولكن أصح الألفاظ هي ما في الصحيح. ومن أهل العلم من يقول إن هذه اللفظة من باب الالتزام، من باب الالتزام، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما صدقة عمي العباس فأنا ألتزم بأن أبذلها عنه، فسأبذلها عنه ومثلها، من باب التأكيد. ولكن ما يضعف ذلك، طبعا هذا طريقة مالك عليه رحمة الله وأصحابه، ما يضعف هذا قوله ومثلها، لماذا يلتزم ثنتين؟ هي الواجب واحدة، والالتزام إنما يكون للواجب فقط، وأما الذي سيأتي السنة القادمة فإنه لا يصح التزام ما لم يجب، من شرط الكفالة والالتزام فيها أن يكون المال مستقر فيما وجب، ما لم يجب فلا يكون فيه التزام ولا كفالة، ولذلك الصحيح هو المعنى الأول. طيب، قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ أما شعرت أي ما علمت أن عم الرجل، معروف عمه لأن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، صنو أي قرين أبيه، وسمي صنوا لأن الصنو من النخيل هي النخلتان اللتان تنبتان من أصل واحد، شوف بعض النخيل تطلع ثنتين مع بعض كأنهما توأم، جذرهما واحد وساقهما وأصلهما مختلف، هذا يسمى الصنو. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم العم بالقرين النخل لأبي الشخص، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحضانة قال الخالة أم، من حيث العطف وما يتعلق بها. قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أما شعرت أن الرجل عم الرجل صنغ أبيه تحتمل أمرين، أيضا تحتمل أنها من باب التعليل في قوله هي علي ومثلها، هي علي ومثلها، فإن كانت من باب التعليل فإن هذا يؤيد ماذا؟ القول الثاني، أنا مالي ومال عمي واحد كما أن مالي ومال أبي واحد، فما استحق على عمي فإنه علي. ألم تعلم أن عم الرجل صنو أبي؟ فيكون من باب التعليل. والأقرب، ولذلك اختار المصنف هذه الرواية، أنه فصل بينهما أنها جملة استئنافية، أنها جملة استئنافية، ولذلك قال ثم قال، فهي ليست من باب التعليل، جملة خرج عن الموضوع انتهى زكاة، ثم بين له موضوعا جديدا فقال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبي؟ لأن دائما إذا تكلمت في عم الرجل وقريبه فكأنك تكلمت في ذات الرجل. ولذلك في أحد التفسيرين في قول الله عز وجل قل ما قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، قيل إنها مودتكم لي، وهو قول جماهير المفسرين لأنكم قرابتي، وقيل إنني أسأل الناس أن يودونني ويود قرابتي، ومنهم عمي وعمتي وخالي وخالتي وهكذا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من أحب شخصا أحب قرابته. فكأن عمر يقول له هذا عمي تلطف معه وكن معه لطيفا، لأن صلة القرابة من صلة من أو الإحسان للقرابة من إحسان لقريبهم. هذا الحديث فيه من الفقه العديد من المسائل نمر عليها مرورا، من ذلك مسألة السعاة. وقبل أن نتكلم عن مسألة السعاة يجب أن نعلم متى تجب الزكاة، متى تجب الزكاة. أولا تجب الزكاة في واحد من ثلاثة أمور. الأمر الأول أموال تجب الزكاة عند حلول الحول، عند حلول الحول، وهو الأصل في الزكاة أنها لا تجب إلا عند حلول الحول، كما في السائمة، في عروض التجارة، في النقدين وما في حكمهما، الأصل أي عند حلول الحول. متى يحل حولك وجب. وحلول الحول من الفقهاء من شدد فيه، هذا مسألة مهمة يترتب عليها التأخير والتعجيل لما نقول متى تجب الزكاة. وحلول الحول من الفقهاء من شدد فيه فقال، وهذه طريقة بعض الفقهاء ونص عليها أبو جعفر الطحاوي، قال إذا وجبت الزكاة في أول النهار فأخرها إلى آخر النهار فإنه يكون آثما. إذن قدرها بالساعة، تجب الساعة خمس أخرجها الساعة خمس، تزيد ساعة تنقص ساعة لا بأس، لكن أول النهار وآخر النهار في الغالب 12 ساعة، إذا أخرتها إلى آخر النهار فأنت مؤخر لها عن وقتها فتدخل في الذم. والمذهب أن الزكاة متعلقة باليوم بطرفيه الليل والنهار، وجبت في اليوم الأول من رمضان أو الأول من محرم فإنك تخرجها فيه وفي ليلته كلها يوم واحد، فلك أن تؤخرها في اليوم والليلة فإنه واحد، لكن لو أخرتها لثاني يوم فإنك تكون آثما، فإنك تكون آثما. إذن تجب الزكاة في الحالة الأولى عند ما تجب فيه عند تمام الحول فيما يشترط فيه الحول وفي يوم وجوب الحول، فلذلك لكل امرئ له يوم حول يجب أن يخرج زكاته فيه، يحرم أن يؤخرها عنه. ومن أشد الأحاديث في تحريم التأخير والإجماع منعقد عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها حينما قال صلى الله عليه وسلم ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أفسدته. قال الحميدي راوي الحديث المسند قال وذلك بأن يؤخر الزكاة عن وقتها، فتأخير الزكاة عن وقتها مفسد للمال. الأمر الثاني هناك أموال لا يشترط لها الحول، مثل الخارج من الأرض، مثل المعدن، لما قلنا أن المعدن له حكم أو المعادن لها حكم خارج من الأرض، مثل المال المستفاد عندما يرى أن المال المستفاد لا حول له وإنما حوله حول المال الأصلي وغير ذلك المسائل. الحالة الثالثة وهي المهمة معنا عند إتيان الساعي، عندما يكون المرء عليه زكاة ووجب في اليوم الأول ولكنه يعلم أن الساعي الذي هو عامل الزكاة يعلم أن الساعي لن يأتي إلا بعد أسبوع أو أسبوعين يجب عليه أن يؤخرها إلى قدوم الساعي، يجب، فيؤخر صرفها وإخراجها. من فرق بعض الفقهاء من الصرف والإخراج. إذن إذا كان هناك ساعي مندوب بيت المال يخرج زكاة الزكاة فإنه يجب تأخيرها إليه. طيب أحكام الساعي ما هي؟ طبعا ذلك يجوز التأخير شهر وشهرين وثلاثة بما أن الساعي قد تأخر، وذلك فقهاء المالكية يقولون من شروط وجوب الزكاة قدوم الساعي، فلو أن امرأة أخرج الزكاة ثم جاء الساعي يجب عليه أن يخرج زكاة ثانية وهكذا. طيب ما المراد بالساعي؟ وهذه مسألة مهمة تهمنا سأمر عليها بسرعة. المراد بالساعي هو مندوب ولي الأمر في أخذ الزكاة، وإذا ناب ولي الأمر أحدا لأخذ الزكاة فيجب إعطاء الزكاة إليه ولو كان ظالما، بل الفقهاء يقولون إن الخوارج إذا تغلبوا يجب أن يعطون من الزكاة وتكون مجزئة، لذلك يجب إعطاءه الزكاة. وانتبه العبارة عندما قلت إنهم نائب أو مندوب ولي الأمر، فإن معنى هذه العبارة أنه يكون نائبا عنه، وأما الوكيل ومنه الجمعيات الخيرية الآن فإنه يكون نائبا عن الباذل ليس هو الساعي. الجمعيات الخيرية الأهلية كلها بلا استثناء ليسوا سعاة وليسوا من العاملين على الزكاة، وإنما هم وكلاء للباذل، وبناء على ذلك لا يجوز لهم أن يأخذوا من سهم العاملين عليها، وكذلك لا يجوز لهم التأخر في بذلها للفقراء إلا عند الحاجة، وسنمر عليها تأخير الزكاة بعد قريب. وبناء على ذلك أيضا إذا تلفت المال في أيديهم، أيدي من؟ الوكيل، وكيل الباذل سواء كان شخصا أو جمعية، إذا تلف المال في يديهم فإن كان بتفريط منهم وجب عليهم هم الضمان، وإن كان من غير تفريط فإن من أخرج الزكاة يخرج بدلها مرة أخرى. هناك صندوق مثلا قبل لما كان الصديق مسموح بها فوضعت فيها الزكاة فسرقت في الليل، إذن يجب أن تخرج ثانية، لأن هذا الصندوق أو هذه الجمعية التي سرقت إنما هم وكلاء عنك وليسوا وكلاء عن الفقير ولا عن بيت المال. انتبه هذه المسألة، وهي من المسائل المهمة التي تعرض لنا جميعا. طيب قال نعم. ومن فقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خالدا رضي الله عنه قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. نستفيد من هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى أنه يجوز وقف المنقول، هذه واضحة، من أشهر الأدلة في جواز وقف المنقول غير العقار هذا الحديث، وهو الأقوى الأدلة فيه خلافا لأبي حنيفة. الأمر الثاني أن المال المرصود لأوجه البر أو كان المال الموقوف لا زكاة فيه، فلو أن امرأ عنده مال من ثلث لميت يريد أن يجعله في مسجد وتم سنة من حين الوفاة، هل نقول فيه زكاة؟ لا، نقول هو مرصود لأوجه البر. هناك عقار أو جهة هو أصلها وقف بشرط أن يكون الوقف خيريا ليس وقفا أهليا، للوقف الأهلي تجب الزكاة في الغلة فيه إذا تم عليها حول أو كانت مما لا يشترط فيه الحول كالخارج من الأرض ونحوه، وكان الوقف خيريا لا زكاة فيه، لأنه كما قال نبي سلم لخالد إنه احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله. إذن الصدقات لا يكون فيها زكاة. طيب انتبه لهذه المسألة من باب تنشيط الذهن. لو أن امرأة عنده 100,000، نقول 400,000 أحسن أسهل الحساب، كم زكاة 400,000؟ 10 قسمة 40، 2.5 قسمة 40، عنده 400,000 وقال هذه 400,000 سوف أبني بها مسجدا، وجلست عنده سنتين أو سنة، يزكيها أم لا؟ ليش؟ لخير. طيب في أحد طيب غير رأي الشيخ عبد الله، فيه رأي آخر؟ ليش؟ أحسنت. قاعدة عندنا أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، الهبات صدقة أو هدية أو غير ذلك، الهبة لا تلزم بالقبض، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال إن لما حضرت الوفاة قال إن نخلا لي بالعالية كنت قد نحلته لعائشة ولو قبضته لملكته، ولكن اجعله في الورثة. الشخص إذا جعل مالا عنده قال سوف أتصدق به هو في ملكك يجوز لك أن ترجع فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل سوء لا شك، لكنه يجوز الرجوع في الهبة، فهو يجوز له الرجوع فيها إذا يزكيها ما دام ما خرجت من ملكه، ما نقلها لحساب الأوقاف أو نقلها في مكان آخر ليس في ملكه، عقد فيها المقاول أو نحو ذلك، فهذه فيها الزكاة لأنها لم تخرج بعد من ملكه. نعم. إذن هذا حديث خالد. الأمر الثالث قضية العباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي علي ومثلها، هذه استدل بها الجمهور على مسألتين مهمتين. المسألة الأولى أنه يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها، يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها، والدليل أن العباس رضي الله عنه عجل الزكاة قبل وقتها، عجل إخراج الزكاة قبل وقتها. وكيف تعجل الزكاة قبل وقتها؟ قالوا يكون ذلك بأن يخرج المرء مالا بنية الزكاة، ليس يتصدق ثم يقول بعد ما يتصدق ويستلمها صاحبها يقول سأجعلها زكاة، لا، يكون عند الإخراج نويها زكاة، ثم إذا جاء وقت الحول الذي تجب عنده الزكاة وبيناها قبل قليل يجب عليه أن يعد ماله وأن يقوم العروض التي تقوم في يوم الزكاة. أخرج الشخص ألفا، فلما جاء يوم الزكاة حسب زكاة فإذا بالزكاة عليه ألف، نقول خلاص إذا ما عجلته مجزئ، فإن عجل ألفا فجاء حول زكاته فعد ماله فوجد أن الزكاة التي تجب عليه أكثر 1200، يجب عليه 1200 وهو عجل كم؟ ألف، فنقول يجب أن تخرج الفرق 200 ريال. فإن وجد الزكاة يوم الحول أقل 800 حسب زكاة فإذا بها 800 ريال، نقول ما زاد لا يجوز لك الرجوع فيه، يعتبر صدقة لأنه خرج من ذمة، خرج من ملكك، ولا يجوز لك الرجوع تقول أحوله للسنة اللي بعدها، لا كذا ما يجوز. إذن هذه المسألة الأولى خلافا لمالك، وذكرنا دليل مالك واستدلال من هذا الحديث ودليل الجمهور، هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية أن أقصى سنين يجوز تعجيل الزكاة لها إنما هي سنتان فقط، لا يجوز تعجيل زكاة أكثر من سنتين، ما يجوز للشخص أن يخرج مالا ويقول هذه عن 5 سنوات قادمة، لا، لأن أقصى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، وهذا المفردات أحمد، فإنه نص على السنتين لحديث العباس رضي الله عنه عندما قال وسلم هي علي ومثلها في زكاة العباس، لأن بعض الناس يريد أن يعطي شخصا محتاجا فيعطيه نقول 50 ألف، يقول هذه زكاتي مدة 5 سنوات قادمة، 10 سنوات، 20 سنة، نقول لا، فقط السنتين القادمتين تجزئك، وما زاد يعتبر صدقة، وما زاد يعتبر صدقة. هذه مفردات التحديد بسنتين من المفردات، وهو الذي دل عليه الدليل، مفردات المذهب وهو ما دل عليه الدليل. طيب المسألة الأخيرة في هذا الحديث قضية لما قلنا إن منع ابن جميل الزكاة منعه ثم بدلها بعد ذلك، فتأخير الزكاة عن وقتها يسمى منعا، وذلك ذكرنا قبل قليل أشد ما ورد وإن كان في إسناده ما قال، في مع أن الإجماع منعقد على حرمة تأخير الزكاة عن وقتها، ولكن ابن رجب رحمه الله تعالى رسالة لطيفة في مسألة تأخير الزكاة، والراجح في مسألة تأخير الزكاة أنه لا يجوز تأخير الزكاة إلا لأجل قدوم الساعي من ذوب بيت المال، مصلحة الزكاة والدخل الآن عندنا، أو لوجود مصلحة مترجحة، مصلحة مترجحة بشرط أن يفصلها عن ماله لكي لا تختلط المال فيدخل في الحديث، فيكون مثلا الشخص عنده زكاة 1000 ريال يخرجها ويجعلها في حساب مستقل أو يجعلها في ظرف مستقل. المصلحة المترجحة مثل ماذا؟ كأن يعرف فقيرا أشد حاجة من الموجود ولكنه سيقدم بعد 2 أو 3 أسابيع فيجوز له أن يؤخر الزكاة لأجله، أو يعلم فقيرا قريبا من قرابته ولكنه ليس حاضرا في يوم الزكاة الأول المحرم فيؤخرها لحين قدومه، أو أن يكون الفقير الذي عنده يعلم أنه أخرق في تصريف زكاة ماله، إذا أعطاه المال راح واشترى فيها أي شيء هكذا، فيقسطها عليه السنة كلها، وهنا نقول يجوز للمصلحة، وقد بنى فيها ابن رجب أو بنى عليها هذه المسألة رسالة كاملة، وهو الذي يفتي به المشايخ ويرجحونه بشرط أن لا تطول المدة جدا. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم قال لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله، قالوا الله ورسوله أمن، قال لو شئتم لقلتم جئنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، لولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا حديث عبد الله بن زيد قال لما أفاء الله على رسوله يوم حنين، لما أفاء الله عز وجل، المراد بالإفاءة ما يسره الله عز وجل على رسوله من الكسب والأمثال التي يسرها الله عز وجل له، قسم في الناس أي وزع بينهم ما حصل لهم في يوم حنين في المؤلفة قلوبهم. هذا هو محل الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم في المؤلفة قلوبهم، وهذا القسم الذي قسمه النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان من الأنفال، ليس من الزكاة، من أنفال الحرب، ومن القسم أو من الكسب الذي كسبوه من حربهم وليس من الزكاة، وإنما جاء به المصنف رحمه الله تعالى ليبين لنا ما المراد بالمؤلفة قلوبهم، وبذلك يتضح لنا ما المراد بهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى كبار قريش وكبار العرب الذين كانوا موجودين، فإنه قد أعطى أبا سفيان ابن حرب 100 من الإبل، وأعطاه 40 أوقية من الفضة. نحن سبق معنا أن 5 أواقي تعادل تقريبا 600 إلا 5 جرامات، فإذا ضربتها في كم تطلع 40 في ثمانية كم تطلع 600 في ثمانية، يعني مبلغ ضخم من الجرامات أعطيه إياه، كم 600 في ثمانية 4800 4800 جرام فضة أعطاه تقريبا إلا قليلا، وأعطاه 100 من الإبل، ومع ذلك فقال وابن يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه الذي كان أول جيش غزا القسطنطينية، كان هو رضي الله عنه قائدا لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مغفور لهم يزيد ابن أبي سفيان، ولذلك كان معهم يزيد الجيش الأول أول جيش غزا كان فيه يزيد، ثم بعد ذلك كان معهم غيره. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن يزيد قال إن يزيد ابن أبي سفيان أفضل من معاوية، من أخيه معاوية لفضله. فقال أبو سفيان قال وابن يزيد فقال فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، ثم قال وابن معاوية فأعطاه مثل ذلك، ثم أعطى المشركين كذلك. فالمراد بالمؤلفة قلوبهم هنا في هذا الحديث هم رؤساء المشركين، هذا المعنى الأول لهم. والمعنى الثاني المراد بالمؤلفة قلوبهم من يخشى شره من المشركين، كأن يكون عدوا ويريد أن يهجم على المسلمين فيعطى، هذا المعنى الثاني. والمعنى الثالث، إذن هذا الاثنان من الكفار، الأول من كان من المشركين قريبا من الإسلام من رؤوسهم، والثاني من كان من المشركين يخشى شره، والثالث من كان من آحاد المشركين يرجى إيمانه. إذن ثلاثة، هذه ثلاثة، الرؤساء والأفراد ممن يرجى إيمانه ويرجى قربه الإسلام، والثالث من يخشى شره ولو لم يرجى إيمانه. وأما المؤمنون من المؤلفة قلوبهم كما ذكر الشافعي من المؤلفة قلوبهم، فإنه من كان حديث عهد بإيمان ليقوى إيمانه، هذا واحد. والثاني من يعطى لأجل أن ينظر إليه المشركون فيقتدوا به. هذه 5 صور كلها تسمى أصحابها من المؤلفة قلوبهم. وهذا الحديث بين بعضهم المؤلفة قلوبهم. نعم، نمر على تتمة الحديث. قال: ولم يعط الأنصار، المراد الأنصار من الأوس والخزرج كما جاء في بعض الروايات، ولم يعط الأنصار أوسهم وخزرجهم شيئا، فكأنهم وجدوا أي في أنفسهم، ولذلك تكلموا، إذ لم يصبهم ما أصاب الناس أي أعطاهم الرسول. جاء من كلامهم أنهم يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أعطى هؤلاء وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال: فخطبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي وكنتم، طبعا هداكم الله بي هذه هداية التوفيق، هداية التوفيق، وبي هداهم النبي صلى الله عليه وسلم هداية الإرشاد، هداية الإرشاد. فلذلك هداية التوفيق تنسب لله عز وجل، وهداية الإرشاد تنسب للبشر. وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، فكانوا كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن، أي أن منة النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله علينا أعظم مما قدمنا. وهكذا المؤمن دائما يعني يستحقر عمله ويستنقصه في جانب حق الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: الله ورسوله أمن، ولم يجيبوه. فقال: لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا. جاء في بعض الروايات أنه قال: لو شئتم لقلتم جئتنا ضالا أو طريدا فآويناك، وفقيرا فأغنيناك، ونحو هذا الكلام. ولكن الراوي هنا حذفها من باب التأدب مع جناب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرد أن يذكر شيئا فيه منقصة لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل ما جاء فيه من منقصة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز روايته ولو كان من باب الأخبار. وقد ذكر ابن هشام في السيرة أن قريشا قد ذمت، وأن بني هاشم قد ذمت شعرا، وقيل في النبي صلى الله عليه وسلم هجوا. قال: ولكن كل ذلك طوي وما روي، ما روي شيء مما هجي به النبي صلى الله عليه وسلم لمكانه. والعجيب أن بعض الناس يسمع شيئا فيه منقصة للنبي صلى الله عليه وسلم فينقله لغيره بقصد أو بآخر، إما بقصد الإخبار والإشهار، أو يكون قصده أن هذا من المنكر، كأن يرسل صورة هؤلاء الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في صورة وغيرها. وكل ذلك لا يجوز، لا يجوز مطلقا. كل ما فيه منقصة لجناب نبوته صلى الله عليه وآله وسلم فلا يجوز روايته مطلقا ولا نقله ولو كان فيه فائدة. هذا فيه فائدة، بيان عز الإسلام، وفيه فوائد لغوية، وفيه كل ذلك ما يجوز روايته. ولذلك ما يتساهل في بعض الناس عندما يرى بعض المنكرات التي فيها مذمة للنبي صلى الله عليه وسلم يكون من هذا الباب المنهي عنه. وقد جاء في قول الله عز وجل في سورة النور: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، قيل إن محبتهم لإشاعة الفاحشة بالإخبار عنها، فلان زنى، فلان فعل، فلان أظهر المنكر الفلاني، هذا من محبة إشاعة الفاحشة. ولذلك كان المحققين من أهل العلم لا يخبرون بمثل هذه الأمور. فقد روى ابن أبي زمين أن إبراهيم النخعي وقبله شريح القاضي كانا يستخبران ولا يخبران، ما يخبر، ما تخرج من الكلمة في إخبار أن في المكان الفلاني كذا، وفيه قيل في جناب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، لأن في ذلك إظهار للمنكر وإشاعة له وإفشاء لهذا الأمر. وذلك جاء في إحدى التفسيرات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، الثانية فهو أهلكهم، لأنه نشر الفاحشة وذكر هذا الخبر الذي يؤذي المؤمنين ويزيدهم يعني إيذاء في أنفسهم. نعم. قال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ هذه يعني طمن بها النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، لأنهم كانوا مما قالوه إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله له مكة سيبقى عند أهله وبني عمه وقرابته ويترك المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. استدل بهذه الجملة على أن ما كان عليه حال الأنصار من أمر فإن الصواب معه. ولذلك يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة إن جل الأنصار في الفتن كانوا على طريقة واحدة في صفين وفي الجمل وما بعد ذلك، ولذلك كان علامة جمهور الصحابة إنما كان من الأنصار رضوان الله عليهم مجموعهم. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم بحبهم عن حب الصحابة كلهم، فقال حب الأنصار من الإيمان، أي حب الصحابة كلهم. لذلك الأنصار رضوان الله عليهم لهم من الفضل الشيء الكثير. ومن خصائص الأنصار أن محبة أبنائهم من محبتهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وقد كان بعض المشايخ إذا رأى أحدا من المنتسبين للأنصار عظمه وقدره قال لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكم، وما زال بعض أبنائهم موجود إلى الآن. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنصار شعار والناس دثار. الشعار هو الثوب الذي يوالي البدن، يكون لصيق بالجلد، يعني في لباسنا الآن هو الملابس التي يلبسها الشخص داخلية متصقة بجسده. والناس دثار، الدثار هو الثوب الذي يكون فوق، ما يدل على أنكم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقربهم إليه في الدنيا وفي الآخرة. إنكم ستلقون بعدي أثارة، أي شحا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث في فضائل الأنصار رضوان الله عليهم. جاء أنه لما قال لهم هذا الكلام غطى رضي الله عنهم وجوههم، غطوا وجوههم، وكان لهم نحيب، لأن هذه حقيقة بشرى لهم وفضل لهم لا يوازيهم فيه أحد رضوان الله عليهم، وغفر لنا ولهم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. نعم، هذا الباب هو باب صدقة الفطر. غالب الفقهاء يجعلها في آخر كتاب الزكاة قبل كتاب الصوم، لمناسبة الربط بين البابين، لكي تكون رابطة بين كتاب الصوم وتكون رابطة بينه وبين الزكاة. قال عن عبد الله بن عمر: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال صدقة رمضان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فرض دليل على أن زكاة الفطر واجبة، خلافا لداود الظاهري عندما قال إنها ليست بواجبة. قال: على الذكر والأنثى والحر والمملوك. جاء في بعض الروايات من المسلمين، وهذه الرواية أيضا على شرط الصحيح، لأنها من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر نفس الطريق. ونستفيد من هذه الرواية التي فيها من المسلمين أنها لا تجب الزكاة الفطر على غير المسلم، فلو أن امرأ له أبناء غير مسلمين أو أن له مماليك غير مسلمين فإنه لا يخرج عنهم زكاة الفطر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم على الذكر والأنثى، المراد به الحي، حياة مستقرة. وبناء على ذلك فإن الجنين في بطن أمه لم يتميز بعد على سبيل القطع أنه ذكر أو أنثى، وهو حي أم ليس بحي. ولذلك فإن زكاة الفطر على الجنين ليست بواجبة، وإنما هي مستحبة لفعل عثمان رضي الله عنه. قوله صاعا من تمر، المراد بالصاع هو المكيال المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء عن مالك رضي الله عنه تقديره لما جمع آصع أبناء الصحابة رضوان الله عليهم. وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء بتقدير مقدار الصاع، وهو أن تأتي بإناء وتأتي بثلاث لترات من الماء، ثلاث لترات تماما، هي طبعا أقل ولكن الهيئة احتاطوا فوصلوه إلى ثلاث لترات، ثم تسكب هذه اللترات في هذا الإناء، أي قدر أي إناء، حد هذه الثلاث لترات اجعل عليه خطا، هذا الخط هو الصاع، ثلاث لترات ماء. وهذا هو الأقرب في التقدير، لأن الصاع وحدة كيل وليس وحدة وزن، لذلك يقدر بالوحدات الكيل لا بوحدات الوزن. والفقهاء قديما كانوا يقدرونها بالوزن، اعترض عليهم ابن القصار في اعتراضه على ابن أبي زيد القيرواني في مختصره فإنه قال كيف يقدر الكيل بالوزن؟ وإلا فإن كثير من الفقهاء باب التسهيل يقول وزن، وذلك يقول لك إن الصاع يعادل تقريبا 3 جرامات رز أو بر، من باب التقدير والتقريب، وليس لكن قطعا هذا وزن وهذا كيل. قال أو صاعا من شعير. هذا الحديث قوله صاعا من تمر أو صاعا من شعير، يقول الشافعي رحمه الله تعالى لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نص عليه في الأم، قدر شيئا تخرج منه زكاة الفطر إلا أمرين، الشعير والتمر. هذان الأمران هما ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر بها زكاة الفطر. وأما ما سيأتي معنا في حديث أبي سعيد الذي بعده فإنما هو من فعل الصحابة رضوان الله عليهم في حياته، فأقرهم عليه عليه الصلاة والسلام. وأما ما كان من لسانه فالثابت إنما هما هذان الاثنان، الشعير والتمر هنا في الحديث. وأفضل الاثنين التمر، لما جاء من حديث ابن عمر أنه كان يخرج الزكاة تمرا، وكذا غير واحد من الصحابة. فأفضل ما تخرج منه زكاة الفطر التمر، ثم باقي الأصناف، قيل الشعير ثم باقي الأصناف. نعم. قال فعدل، هذا كلام ابن عمر، فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. المراد بقوله عدل الناس أي معاوية رضي الله عنه، فإن معاوية لما جاءت نوع من البر الجيد من الشام قدره بنصف صاع، وسيمر معنا في حديث أبي سعيد سنتكلم عن فقه بعد قليل. قال وفي لفظ قبل أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذه الجملة تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة نستفيد منها وقت زكاة الفطر، فإن زكاة الفطر لها 3 أوقات، وقت وجوب واستحباب، يعني هذا هو وقت الوجوب الذي يجب أن تؤديها فيه ويستحب لك أن تخرجها في هذا الوقت، ووقت وجوب ورخصة أي يجوز لك أن تخرجها فيه، والوقت الثالث وقت قضاء. أما وقت الوجوب، وقت الوجوب والاستحباب الذي هو استحب فيه الخروج، أن يكون في بعد صلاة الفجر يوم العيد وقبل الصلاة وقبل أن يدخل الخطيب ليصلي، هذا وقت الوجوب والمستحب أن تكون في هذا اليوم. الثاني وقت الوجوب والرخصة هو ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو بيومين، ومعنى قوله بيوم أو بيومين أي بحسب اختلاف الشهر إن كان ناقصا أو تاما، فإن كان ناقصا فإنه بيوم، وإن كان تاما فإنه بيومين، وبناء على ذلك فيجوز تقديم الزكاة، هذا وقت وجوب، ما زلنا في وقت الوجوب، فيجوز تقديم الزكاة زكاة الفطر بعد غياب شمس يوم 28، يعني من ليلة 29 يجوز إخراج زكاة الفطر سواء كان الشهر ناقصا أو تاما. ما فهم بعض أهل العلم أن اليومين مطلقة، فإنهم يجوزونها من غياب شمس 27، والحقيقة أن هذا بعيد، لأن الشهر لو كان تاما إذن أخرجوها قبله ب3 أيام، وذلك أو هنا ليست الاختيار وإنما لاختلاف الحال إن كان الشهر ناقصا أو تاما. الوقت الثالث وقت القضاء، إذا صلى المرء العيد ولم يكن قد أخرج زكاة الفطر فيجب عليه أن يخرجها بعده، فإن كان ناسيا فلا إثم عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وإن كان متعمدا فعليه الإثم لتأخيرها عن وقتها. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإنها صدقة من الصدقات، أي يجب قضاؤها، يجب قضاؤها. يقضي زكاة الفطر وجوبا حتى الآن، لو جاء واحد الآن تذكر أوه ما أخرج زكاة الفطر حقت العام، أخرجها الآن، أخرجها الآن، لا تبقى في الذمة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. نعم، هذا حديث أبي سعيد أنه قال كنا نعطيها، هذه تدل على أنه من فعل الصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. قول أبي سعيد صاعا من طعام تحتمل أمرين، إما الطعام الذي هو الحنطة، فإنهم كانوا يسمون الحنطة طعاما، وإما من طعام أي من أي طعام يطعم، من أي طعام يطعم. من قال إنها الحنطة قال إن هذا دليل على ضعف تقدير معاوية رضي الله عنه، فإن السمراء التي كان يخرج منها معاوية رضي الله عنه المد مقابل المدين هي نوع من الحنطة لكنها جيدة من حنطة الشام، فكأن أبا سعيد يقول إننا نخرجها من نوع من الحنطة لكنه ليس بتلك الجودة ولكنه بمثل بصاع، فردها إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال إن إذن هذا معنى الطعام هنا بمعنى الحنطة، ومن أهل العلم من يقول إن المراد بالطعام أي من كل مطعوم، وبناء على ذلك فكل ما جاز من مطعوم يجوز إخراجه منه، سنتكلم عنه عندما تكلم عن فقه الحديث. قال أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. الأقط معروف، والعجيب أن بعض الفقهاء في قبل 3 قرون أظن البيجاوي في حاشية على الإقناع من كتب الحنفية المالكية الشافعية أو غيره لما جاء لكلمة الأقط قال لا أعرف ما الأقط، لا يعرف الأقط، وهذا يدل على أن الإنسان يعني كثير من الأمور لا يمكن أن يعرفها إلا أن يشاهدها، والأقط الآن موجود وسهل وكل يصنع الآن في مصانع تصنع الأقط، كان يدوير الآن مصانع. قال أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، السمراء نوع من الحنطة ذو جودة، فقال أرى، أرى بمعنى يعني أظن، وأرى بعيني، مثل ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى، يرى أي يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال أرى مدا من هذا يعدل مدين، الصاع 4 أمدد فيكون إخراجه من هذا بنصف صاع. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، أي من التمر وما في حكمه، أو أنه صاع من الجميع. في هذا الحديث من فقه مسائل، المسألة الأولى أن الزكاة إنما تجب من الطعام دون ما عداه، ولا يجوز إخراجها مالا، والدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم إنما أخرجوها طعاما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في عهده المال ومع ذلك لم يخرجه. ولو نظرت في المقادير الشرعية لوجدت أن أشياء من الكفارات والعبادات يجب أن تخرج طعاما، وشيء يجب أن يخرج لباسا، وشيء يخرج مالا، فتفريق الشارع بين هذه الأمور يدل على أن بعضها ليس بدلا لبعض، ليس بدلا لبعض، فدل على أن العبرة ليست في القيمة، هذا من جهة. ومن جهة الحكمة لو تأملت في الحكمة من زكاة الفطر لوجدت فيها حكمة عظيمة، فإن أشد الحاجة إنما تكون للطعام، ولذلك كان أفضل الزكاة أفضل الصدقة الصدقة بالطعام لا شك، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وذلك فضل من فضل الصحابة لإطعامهم الطعام. فإذا كان الشخص ليلة العيد ليلة فرحه وسروره ينشغل هو بتتبع أشد الناس حاجة ومسكنة وهم الفقراء الذين يحتاجون إلى الطعام، فإنه قطعا حال ما يصل لهؤلاء الفقراء سيمر على 10 دونهم في الفقر لكنهم ليسوا بمحتاجين للطعام، فإنه في هذه الحالة يمر على الفقراء والناس في فرح وسرور. فانظر المقصد الشرعي في هذا الأمر، ثم انظر إذا جاء يوم العيد وصل العيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس رجالا ونساء بالصدقة، فالناس قبل الفطر يعطون المال أشد الناس حاجة، أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، ثم بعد صلاتهم العيد يعطون يتصدقون من أموالهم لمن عرفه من المحتاجين. ولو كان المرء يخرج زكاة فطره على الحقيقة للمحتاجين ليس بالمقدار، المقدار الناس أغلب الناس في حاجة، وإنما بحث عن المحتاجين، فثق أنه في هذا الوقت سيمر على بيوت كثيرة حتى يدن المحتاج حقيقة، وسيعرف بيوتا كثيرة عندما يحتاج أن يخرج زكاة ماله أو صدقة ربما لم يكن يعرفهم لولا بحث في هذا الوقت. ولذلك فإن تخصيص الزكاة بكونها زكاة فطر من الطعام لها حكمة عظيمة جدا، ومن تتبع السنة فيها عرف هذه الحكمة في نفسه. هذه المسألة الأولى. من أهل العلم، انتبه هذا الاستدلال، من أهل العلم من استدل بهذا الحديث على جواز إخراج زكاة الفطر مالا، كيف؟ قال إن معاوية رضي الله عنه هذا اختيار شيخ الإسلام أنه النصف، أن معاوية رضي الله عنه نظر للقيمة فقال قيمة الصاع تعادل قيمة نصف الصاع مدين من من من من السمراء من حنطة الشام، فنظر للقيمة، فإذا كان قدرها من حيث الطعام إذا ننظر للقيمة فنقدرها ونعطيها نقدا إذا كانت المصلحة للفقير في النقد. وهذا الرأي قول بعض الحنفية واختيار ابن تيمية، لكن قول فيه ضعف. لو نظر الشخص لمقاصد الشريعة هذا المعنى، طبعا الشيخ لماذا أتى بها؟ ليطرد قاعدة عنده في قضية عروض التجارة أنه يجوز إعطاؤها عروض إذا كانت مصلحة، وله طرد في هذا الباب، فالشيخ تقي الدين أتاها من باب الطرد. عموما إذن الفريقان استدل بهذا الحديث، والأقرب القول الأول. مما يعني يؤخذ من فقه هذا الحديث أيضا، لا يجوز إخراجها إلا طعاما تماما. نعم من فقه هذا الحديث أيضا أن نعرف ما الذي يخرج منه الزكاة. عندما نقول إنها لا تخرج إلا من الطعام، نقول إنها تخرج، يجب أن تخرج من طعام يقتات. وزاد الشافعي كلمة ووافق عليه كثير من الفقهاء، قالوا يقتات يخرج منه الزكاة، يخرج منه الزكاة. يشكل على قوله يخرج منه الزكاة أن الأقط لا يخرج منه الزكاة، ليس من خارج من الأرض الأقط، ولذلك فإن الفقهاء يقولون إنما هو لما يقتات، يكون طعاما يقتات. الإشكال ما هو؟ أن هذا الزمان الذي نحن فيه أصبح الطعام الذي يقتات متنوع، فهناك من المصنوعات ما يقتات. المكرونة تقتات، ما معنى يقتات؟ يعني يحفظ في البيادة من غير ثلاجة، يحفظ في المستودع ويجلس مدة طويلة. المكرونة تقتات، بعض أنواع المعلبات تقتات، بعض أنواع الفواكه تجفف، المشمش يجفف. ولذلك جاء عن بعض أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين أنه يجوز إخراج زكاة الفطر من الفواكه المجففة، لأنها أصبحت قوت. بعض الناس في بعض البلدان عندهم المشمش قوت، يجعلون عندهم لحاجتهم، يأكلونه بصفة دائمة، فيرى أنه كالقوت يخرج منه. ومن المشايخ المعاصرين عليه رحمة الله من يرى أنه يجوز إخراج زكاة الفطر من المكرونة باعتبار أنها قوت وأصلها الحنطة. ولكن الأقرب والأحوط كما قال يعني أبو سعيد، فأنا لا أزال أخرجها كما كنت أخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتخرج على حاله. طبعا الشافعي شدد وقال يجب أن تكون حبا، والفقهاء يجوزونها أن تخرج سويقا بشرط أن يكون السويق وزنه صاع، والكلام في قضية كيف يكون وزنه موضع آخر. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. نعم، هذا كتاب الصيام، المراد به أحكام الصيام وحدود الصيام التي تجب. أول حديث فيه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو لا يومين. قوله لا تقدموا أي لا تصوموا قبل يوم رمضان، قبل شهر رمضان يوما ولا يومين، وهو اليوم 30، وهو اليوم 30 واليوم 29 من شهر شعبان، فلا يجوز صيامهما. قال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. إلا هذه استثناء منقطع بمعنى لكن، لكن رجل كان يصوم صوما فليصمه، أي يجوز له أن يصوم. هذا الحديث فيه من فقه مسائل. المسألة الأولى أن صوم آخر يومين من رمضان، آخر يومين من شعبان، باتفاق أهل العلم لا يجوز إلا في يوم الشك الذي سنتكلم عنه في الحديث الذي بعده، إلا في يوم الشك باتفاق أهل العلم لا يجوز. لكن يقولون من صامه باعتقاد أنه من رمضان فبإجماع أهل العلم لا يجوز، ومن صامه تطوعا فكذلك لا يجوز، إلا أن يكون الصوم يصومه المرء كأن يكون قضاء عليه، قضاء عليه، أو أن يكون يصوم يوم ويفطر يوم، أو وافق اثنين وخميس فيجوز له الصوم في هذه الأيام فقط. وهنا مسألة أن الأيام المنهي عن صيامها إذا وافقت صوما يصومه المرء فإنها على نوعين: أيام لا يجوز صيام ما يصوم المرء فيه في هذه الأيام، وهي أيام العيدين وأيام التشريق. فلو وافق العيدان وأيام التشريق اثنين أو خميس، أو كان على الشخص قضاء أو يوم خلف يوم وراء يوم، أو أيام البيض مثل يوم 13 من ذي الحجة، وكان الشخص معتادا على صومها، فلا يجوز له أن يصوم فيها، لأن الواجب هنا متجه لوجوب الفطر فيها مطلقا. بل لو كان على الشخص صيام شهرين متتابعين يجب عليه أن يفطر في هذه الأيام العيدين وأيام التشريق الثلاثة، ما عدا هذه الأيام التي ورد فيها النهي كالجمعة وآخر يومين من شعبان ونصف شعبان كما سأتكلم عنه بعد قليل، وغير ذلك من الأيام التي ورد فيها النهي إن صح حديث السبت مع أن فيه مقال طويل لأهل العلم، فإن النهي هنا إنما هو محمول على غير الصوم الذي يعتاده المرء، على غير الصوم الذي يعتاده المرء. المسألة الثانية في هذا الحديث أن صيام شعبان يقولون على ثلاث درجات. أحيانا يكون الصوم في شعبان واجبا، مثل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب صوم شعبان لمن عليه قضاء من السنة التي قبلها، لأنه لو أخر الصيام إلى رمضان الذي بعده فإنه يأثم عليه كفارة قضى به اثنان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المسألة الأولى. وأحيانا يستحب الصيام، ويستحب الصيام في ابتداء هذا الشهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر هذا الشهر كما جاء من حديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهم أو بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة أن يكره الصوم فيه، يكره الصوم فيه، وكراهة الصوم فيه في حالتين. الحالة الأولى في صيام آخر يومين منه من باب التطوع المطلق وليس من باب اعتقاد أنها من رمضان، والحالة الثانية إذا اعتقد أنها من رمضان حرام بإجماع، وإذا تطوع مطلق قيل إنها كراهة في المذهب وقيل إنها محرمة، والذي رجحه يعني الشيخ تقي أنها محرمة ذكرنا باعتبار نجمع كل من قال بالكراهة. طيب الحالة الثانية إذا كان قد انتصف شهر رمضان شهر شعبان ولم يبتدئ الصيام فيه وإنما أراد أن يتطوع بنصف الثاني، فقد جاء في حديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم في هذا الوقت، فإذا انتصف أي شهر شعبان فلا تصوم. وهذا الحديث وإن كان ظاهر إسناده الصحة إلا أن بعض من أهل العلم أعله بالنكارة، نكارة في المتن، وبعضهم جمع بينه وبين صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان بأنه من انتصف شهر شعبان ولم يصمه فإنه يكره له صيام النصف الأخير، وهذا من باب إعمال الحديثين معا. الصوم الذي يحرم أولا يحرم صيام نصف شعبان يوم 15 من شعبان إذا كان بقصد تعظيم هذا اليوم لأنه بدعة، هذا واحد. الأمر الثاني يحرم تقدم شهر يومين شهر رمضان بيومين إذا كان الظن أنها من رمضان، إذا كان الظن أنها من رمضان أو أنها من التطوع، القول الثاني والذي عليه كثير من المشايخ. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من الأحاديث التي أورد عليها أهل العلم الكثير من الإشكالات وكانت سببا في كثير من الخلاف. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه أي الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. هذه الجملة نبدأ الخلاف كله في الجملة الثانية فإن غم عليكم فاقدروا له. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه أي الهلال فصوموا أي أن صيام شهر رمضان، نعم، هذا الحديث يعني أو هذه الجملة إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا تدل على أن دخول شهر رمضان بإجماع أهل العلم يكون بأمرين. الأمر الأول رؤية هلال رمضان أو رؤية هلال شوال للإفطار، والأمر الثاني هو إكمال العدة من شعبان أو من رمضان في الدخول وفي الخروج، وهذه مجمع عليها بين أهل العلم. الأمر الثاني أن الواجب في الصيام في هذه الأيام إنما هي الرؤية، وينوب عن الرؤية الإخبار، فإذا أخبر من رأى غيره بذلك فإنه يأخذ حكمه. ولذلك لما جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره برؤية الشهر قضى عليه الصلاة والسلام بدخول الشهر فيه. ومن مفردات المذهب وحده أن دخول شهر رمضان إنما هو من باب الإخبار، فيكفي فيه شاهد واحد إذا كان ثقة، وأما الخروج فلا بد فيه من اثنين، والجمهور يرون أن الدخول والخروج لا بد فيه من اثنين. والعمل عندنا الآن في المحاكم على المذهب أن دخول شهر رمضان يكتفى فيه بشهادة واحد، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قضى بدخول الشهر بشهادة رجل واحد في حديث ابن عمر رضي الله عنه في غير هذا الحديث. الأمر الثالث في قوله صلى الله عليه وسلم وإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، أن هذا الحديث يدل على أن الناس تبع للإمام في الصوم، ولذلك جاء في بعض الروايات الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون. فالعبرة بعموم الناس، رأيتموه وجه الخطاب للكل، فيكون صوم الناس واحدا وإفطارهم واحدا، ولذلك خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الجمع، ويترتب على ذلك العديد من المسائل. الجملة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، المراد بإن غم، المراد بغم أي لم تستطيعوا النظر إلى الهلال، إما أنه منعكم من رؤيته سحاب وهو الغيم، أو منعكم من رؤيته قطر وهو التراب والغبار ونحوه، وهذا معنى غم أي حال بينكم وبين رؤيته غمام ونحوه كتراب ونحوه. فاقدروا له، هذه كلمة اقدروا له كانت سببا لكثير من الخلاف بين الفقهاء في عدد من المسائل. فمن أهل العلم أولا من قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له معناه ضيقوا عليه، أو ضيقوا له أي ضيقوا لشعبان، وهذه هي طريقة فقهاء الحنابلة، فإنهم يقولون فاقدروا له أي ضيقوا، ومعنى ضيقوا أي اجعلوا شهر شعبان قليلا 29 يوما. وعلى ذلك فإنهم بنوا، طبعا لماذا قالوا ضيقوا؟ قال أن الله عز وجل قال ومن قدر عليه رزقه، قدر أي ضيق عليه رزقه، وبناء على ذلك بنوا على هذا التفسير أنهم قالوا إن صيام يوم الشك واجب. المراد بيوم الشك هو آخر يوم من شعبان، يعني يوم 30 من شعبان، إذا منع الناس من الرؤية غيم أو قطر. فالمذهب عند المتأخرين أنه يجب صوم هذا اليوم، يجب وجوبا، وهذا المفردات أيضا. ما دليلكم؟ قالوا أن ابن عمر نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن غم عليكم فاقدروا له أي ضيقوا شهر شعبان، ضيقوا فاجعلوا 29 يوما، وهذا اليوم الذي لم تروا فيه الهلال وحال بين رؤيتكم له ماذا؟ غيم. لكن لو كان الجو صحو ولم تروه فهو داخل في النهي المجمع عليه في الحديث الأول، لو كان صحو بالإجماع منهي عن الصوم إما كراهة أو تحريما، والأقرب للتحريم. لكن إذا لم يكن هناك إذا كان هناك غيم كقتل ونحوه فالمذهب أنه يجب، فقالوا فاقدروا أي ضيقوا فاجعلوا 29 يوما. وقالوا إن ابن عمر لما روى هذا الحديث كان رضي الله عنه يتراءى الهلال، فإذا حال بينه وبين رؤيته غيم أو قطر أصبح صائما، أصبح صائما. وثبت مثل ذلك عن علي وعن غير واحد من الصحابة 7 أو 8 أنهم كانوا يصومون يوم إيش؟ الشك، أي اليوم 30 من شعبان، يوم 30 من شعبان إذا كان إيش؟ هناك حال بين الرؤية غيم أو قطر. ولكن نقول إن هذا التفسير لتقدروا له غير صحيح، لأنه قد جاء في تفسير من طريق مالك أيضا من طريق القعنبي وغيره عن مالك أنه فسر هذا الحديث أو جاء في رواية حديث أي فأكملوا العدة، فقدروا أي كملوا عدة، فأكملوا العدة فمعنى فقدروا له أي أكملوه كاملا، فاجعلوا الشهر كاملا. وبناء على ذلك فإن يوم الشك وهو يوم 30 صومه ليس واجبا، بل حكى الشيخ تقي الدين اتفاق أهل العلم وأن نصوص الإمام أحمد لا تدل على الوجوب وإنما تدل على الاستحباب. صوم يوم الشك الذي نقل عن الصحابة إنما هو الاستحباب ولم ينقل عنهم الوجوب أبدا، لذلك الخلاف يجب أن يكون بين الاستحباب وعدم الاستحباب فحسب. والشيخ تقي الدين نفسه نقل عنه روايتان، فنقل عنه ابن اللحام عدم الاستحباب قال وحكي، ونقل عنه الزركشي في شرح الخرقي أنه يرى الاستحباب. والحقيقة القول بالجواز لا شك فيه من ثبوت عن 7 من الصحابة أو أكثر، جمع فيها ابن الجوزي رسالة، وجمع فيها مرعي بن يوسف الكرمي رسالة، وجمع فيها أحمد بن عبد الهادي رسالة، 3 كلهم ألف فيها رسائل مستقلة في الوجوب من عدم، وألف قبلهم الخطيب في هذه المسألة. هؤلاء 3 بعضهم يرى الوجوب وبعضهم يرى عدم الوجوب، والخطيب البغدادي يرى عدم المشروعية مطلقا ويدخل في حديث أبي هريرة، والكتاب القاضي أبي يعلى مفقود. المقصود أن هذه المسألة ألف فيها الكثير، والأقرب لثبوت عن الصحابة أنه جائز صوم يوم الشك يجوز لكنه ليس واجبا. وهل يستحب أم لا يستحب؟ هذه المسألة التي تستحق النظر. الجواز يجوز إذا كان يحول غيم أو قتر، إن لم يحول غيم أو قتر لا شك أنه حرام، لا شك أنه حرام لا يجوز. طيب إن صام هذا اليوم ثم تبين أنه من رمضان بأن رؤية الهلال يوم 28، فهل يجزئ هذا اليوم عن رمضان؟ نقول إن كان صامه بنية التردد نعم أجزأ، وإلا فلا. طيب هذا التفسير الأول هذا الحديث، خلي بعد شوي أنتهي بعد الحديثين. التفسير الثاني لقوله فقدروا، وقلنا أن التفسير الأول غير صحيح بمعنى أقدروا انقصوا، قلنا أن هذا التفسير غير صحيح، والصحيح أن نقدروا أي أكملوا. التفسير الثاني قيل إن فقدروا أي فاحسبوا، فاحسبوا أي إذا لم يكن يمكنكم أن تروا الهلال فاعملوا بالحساب. والحقيقة أن هذا التفسير لم يقل به إلا أناس متأخرون، بعض فقهاء البصرة وبعض المتأخرين. يقول محمد بن سيرين لقد رأيتني في يوم وقد طفت على فقهاء البصرة في يوم غيم، يعني يوم الشك، فكلهم أصبح مفطرا إلا رجل واحد يرى الحساب ولو تركه لكان خيرا له. قيل إنه مضر بن عبد الله لكن ما يصح ذلك. المقصود من هذا أن بعض المتأخرين رأوا أن فقدروا له بمعنى فاحسبوا، فاستدل بهذا الحديث على جواز بل لزوم العمل بالحساب. القول باللزوم قول باطل، لكن القول بالجواز عند وجود الشك هو الذي روي عن بعض الفقهاء كأبي العباس بن سريج، وكما نقل عن مطرف بن عبد الله، ونقل عن بعض الفقهاء عند ماذا؟ وجود الشك إذا لم يمكن الرؤية. وأما إذا أمكن الرؤية فبإجماع أهل العلم لا ينظر للحساب بإجماع، الذي نقل الحساب عند الشك فقط، وهو خلاف مهجور أو خلاف نقول ما هو مهجور، موجود لكنه ضعيف. فالجمهور على خلاف كما نقل عن ابن سيرين ونقلت لكم قبل. ونقول أيضا إنه لا يعرف لسان العرب فقدروا بمعنى السياق، أو سياق الجملة لا يقتضي فقدروا أي فاحسبوا، لأنه قال فإن غم عليكم فقدروا له. والرواية الأخرى أصح في التفسير عندما قال فإن غم عليكم فأكملوا العدة أي أكملوا عدة شعبان. التفسير الثالث وهو الذي تلتئم به المعاني أن فقدروا له أي فأكملوا الشهر كاملا 30 يوما فأكملوه كاملا. صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. نعم هذا حديث أنس، النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. السحور هو الطعام الذي يؤكل، وأما السحور بالضم فهو الفعل، مثل الوضوء والوضوء، الوضوء الماء الذي يتوضأ فأتي بتور فيه ماء فيه الوضوء، وأما الوضوء فإنه الفعل. فالسحور الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه البركة هو طعام السحور، طعام السحور. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا أي كلوا أكلة السحر، نستفيد من هذه الجملة أمران. الأمر الأول استحباب السحور، وهذا واضح وبين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وأمره هنا أمر ندب، والدليل على أنه أمر ندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل ولكنه نهى عن الوصال، نهى عن الوصال. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم الوصل يدل على أن السحور ليس واجبا، لكن الوصال هو الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام دون ما عدا. الأمر الثاني أننا نعرف متى يكون وقت أكلة السحور، فإن السحر يطلق في لسان العرب على نصف الليل الأخير، ولذلك فإن الفقهاء يقولون إن كل أكلة تكون بعد نصف الليل تكون سحورا، فلذلك وقتها بعد نصف الليل، قبل نصف الليل يسمى تسحرا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في إن في السحور بركة أي إن في طعام السحور بركة، إذ البركة الشيء القليل ينمو فتؤخذ فائدته كاملة. ومعلوم أن الشخص إذا أكل ثم بعد ذلك انقطع عن الأكل فإن آخر ما يأكله يكون يعني مغذيا للجسد باق فيه، لو أكل شيئا ثم أكل بعد شيء آخر الشيء الأول قد يذهب الدفع الثاني له، لكن آخر ما يأكله هو الذي يبقى، وهذا هو الأقرب في معنى البركة هنا، أن البركة في الطعام، لأن قال السحور في الطعام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأمرين تسحر بهما، أوصى بأن يتسحر على تمر، وأوصى أن يتسحر بجرعة ماء، وهذان الأمران من الأشياء التي لا غنى للبدن عنها في فوائدها. ولذلك رجح النووي أن البركة إنما هي في الطعام ليس في الفعل، وإنما في الطعام ليتقوى بها بعد ذلك جسده على العبادة. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. نعم، هذا الحديث يدلنا على وقت السحور من حيث الاستحباب. نحن قلنا قبل قليل وقت السحور من حيث المحل مطلقا قلنا إنه من نصف الليل إلى الفجر، وهنا من باب الاستحباب وهو تأخير السحور، فإن تأخير السحور من السنة، تأخير السحور من السنة. لذلك قال زيد، قلت يعني لما سأله أنس كم بين الأذان والسحور، قال: قدر 50 آية، أي قدر قراءة 50 آية من القرآن من أوائله من البقرة، وهي تعاد تقريبا ثلث ساعة أو أقل من ذلك، أو ربع أو أقل، بل أقل من ذلك. في هذا الحديث من الفقه مسائل، المسألة التي ذكرناها قبل قليل استحباب تأخير أكلة السحور، فإنها موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم تأخيرها، وحديث عجل الفطرة لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطرة صحيح، وزيادة وأخر السحور ما تصح، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على استحباب تأخير السحور، هذا واحد. الأمر الثاني أننا نستفيد من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أكله أكلة السحور وبين الأذان قدر 50 آية الاحتياط بالصيام بالشيء اليسير دون الزائد عن الحد. ولذلك بعض الناس قد يتساهل في هذا الباب من جهات: الجهة الأولى قد يأكل مع دخول الوقت، وقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا طلع الفجر وفي يد أحدكم لقمة فليتناولها، لأن الوقت هنا قصير ليتناولها يأكلها. وأما أن يأكل وينشئ أكلا جديدا في وقت دخول الفجر فهذا المنهي عنه، منهي عنه بلا شك، بل ربما كان مفسدا للصوم في كثير من الصدر. فلذلك يجب على الشخص أن يحتاط فيكون أكله قبل ذلك بمدة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل بينها قدر 50 آية. الأمر الثاني أن بعض الناس قد يتساهل في قضية دخول وقت الفجر، ويظن أن أمر عبادة الناس سهلة، فيقول لهم إن أذان الفجر الآن بالتوقيت مبكر قبل الوقت بثلث ساعة، وهذا الكلام خطير جدا جدا خطير. هو يقول باب الاحتياط، هذا ليس من باب الاحتياط، بل هو من إفساد صوم الناس. ولذلك بعض من قال هذا القول ورؤية كان يخرج في المسجدين المكة والمدينة والناس يصلون الفجر يأكل أمامهم، يقول هذا ليس وقت باب، يقول إنكار منكر، يقول ليس وقت مبكر، وهذا خطير جدا خطير. وبعضهم حكم بأن صلاة الحرمين إنها باطلة، وكلام موجود ومدون بعضا، وكل هذا الأمر خطير جدا. فإن كما تقرر معنا نعرف دخول وقت تذكرون بأربعة أشياء: بالرؤية، بطلوع الشمس وطلوع الفجر. الأمر الثاني الأخبار الصادق عن هذا، مثل ما قال وسلم إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، وكان ابن مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. الأمر الثالث بالحساب، الحساب في أمور الشمس منضبط لا شك فيه وهو التقاويم. الأمر الرابع بالإخبار عن الحساب، وذكرنا فائدته لما قلنا عندما تتعارض، عندما يأتي شخص ويقول لك الحساب غير صحيح، نقول إن كنت قد رأيت الآن هذه الأمور، الفجر لم يخرج أو الشمس لم تغرب ونحو ذلك، فنقول نعم عارضت الدرجة الأولى، الدرجة الثالثة فتقدم عليه. ولكن الذين يعارضونهم الآن يعارض حسابا بحساب، يعارض الحساب بحساب، وهذا الأمر قديم. حتى ذكر المقبري من فقهاء اليمن قبل 3 قرون في كتاب الأبحاث السديدة هذه المسألة، وقال إن الناس غير يقدمون ويؤخرون هذا الكلام. فهذا الكلام قديم ولكنه خطير جدا. وقد كانت أرسل الشيخ عبد العزيز بن باز في حياته 3 رجال يخرجون إلى البر من المشايخ الثقات، وكلهم تأكد أن هذه المواقيت منضبطة ودقيقة. 3 رجال في حياة الشيخ وهي مدونة ومحاضرة موجودة. لذلك يجب على الإنسان أن لا يستعجل في إفساد صلاة الناس وصومهم ويفتي عليه في هذه الأمور. أنا قلت هذا الكلام لأن زيد رضي الله عنه يعني ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل بين السحور وبين الأذان الفجر نحو 50 آية. انتهى الوقت خلاص. أنا كان ودي أنهي هذا الكتاب أو الباب، لكن الحمد لله قدر الله. السلام عليكم. سمشي فرط الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون. لو كان إمام البلد يرى الحساب، فإن القول بالحساب قول قيل به في نطاق محدد فيصوم معهم ويفطر معهم.